بسم الله الرحمن الرحيم. سعد امين. ممكن كله ظهر ورا؟ معلش معلش شوي شوي، ممكن تيجي هنا من فضلك؟ من فضلك معلش، بلاش كلام يا ماريو، بلاش كلام يا اندرو. كلنا عارفين قصة يوسف. شباب معايا هادي؟ كلنا عارفين قصة يوسف. اوكي، قصة يوسف، قصة يوسف، قصة يوسف. نعم حاضر. قصة يوسف لو بصنا لها بس الطريقة الجديدة ما بين السطور، يعني مثلا يقولك ازاي وحدث بعد هذه الامور، ايه الامور اللي حصلت يعني. وساعات يقولك ولما كان يوسف ابن 17 سنة، ولما كان يوسف ابن 30 سنة، ايه الارقام دي؟ وش معنى يوسف الكتاب ذكر عنه السن بتاعه في مراحل معينة؟ يعني قالك ابن 17 حصل معاه كذا، ابن 30 حصل معاه كذا، وبعد سنتين حلم فرعون حلم. ليه الارقام؟ هقول لكم ليه الارقام. قصه يوسف زي احنا ما عارفين ان هو كان المحبب الى قلب ابوه يعقوب جدا، وهو يعتبر ابن الست اللي كان يعقوب بيحبها، ابن مين؟ رحيل، هو بنيامين. فحباه بشويه حاجات غريبه شويه، قميص كان مدلل، كان محبوب عند ابوه جدا، ما كانش يروح الـ يرعى الاغنام مع اخواته، كان تحس ان هو في سنه حب زياده ناحيه يوسف. وربنا كمان اعطاه له كام حلم كده غريب. في مره حلم ان هو لم حزم القمح وحزمته وقفت وباقي الحزم سجدت ليه. لما قال لابوه، ابوه انتهره، انت ازاي تقول كده؟ يعني انا وامك واخواتك هنسجد لك؟ مش هيحصل الكلام ده. يمشي شوية يوسف ويقول له ايه، روح يا ابني ادي لاخواتك الاكل. لما راح يوسف يدي لاخواته الاكل كان عنده 17 سنة. لما راح يديهم الاكل اخواته تشاوروا عليه، هنقتله، لا نرميه في البير، لا نبيعه، خلاص نرميه في البير ونشوف اللي يحصل. بعد رموه في البير بدأ يوسف يتغير. هو ايه اللي بيحصل ده يا رب؟ مش من شوية مديني حلم ان انا هبقى حزمتي واقفة والباقي يسجد لي؟ مش انا في مره اعطيتني حلم ان انا عندي نجم كبير وكل النجوم جت سجدت ليا حتى من فيهم الشمس والقمر؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه اترميت في البير؟ اخواته بداوا يحسدوه وباعوه. يوسف اتباعوا عنده 17 سنه. حتى نلاقي في اصحاح 39 يقول لك ايه، واما يوسف فنزل الى مصر واشتراه فوتيفار رئيس الشرطه رجل مصري من يد الاسماعيليين. واول ايه في الاصحاح ده، تاني ايه بتقول ايه، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان اسمعوا دي، وكان في بيت سيده المصري وراى سيده ان الرب معه وان كل ما يصنع كان ينجح بيده. فوجد يوسف نعمه في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع الى يديه كل ما كان له. ربنا بدا يقول يوسف ما تخافش، انت نزلت مصر ابن 17 سنه، هسندك قدام فوتيفار. فوتيفار ده كان عامل زي وزير الداخليه مثلا، كان رئيس الشرطه. فوتيفار لما لقى يوسف انسان امين حكيم عفيف قال له انت متسلط على كل بيتي، انت ماسك كل بيتي، انت ليك كل حاجه وامر زي ما انت عايز، انا مش هتكلم. قال له حاضر. كل ده ربنا بيديله نعمه. يوم مثلا ما واحد فينا يروح المدرسه ومدرس شديد شويه، بس انا امين عملت واجباتي ذاكرت مذاكرتي، هاجي عنده ما مدش ايدي عليه اقول له اشكرك يا رب، فعلا اعطيتني نعمه في عين المدرس ده، اعطيتني نعمه في عين زميلي المسلم، او اعطيتني نعمه في عين زميلي المسيحي، ما ضرنيش ما اذانيش، اعطاني نعمه حبني بدون مقابل. ربنا عمل كده بالظبط مع يوسف، اعطى له نعمه، قال له خد دي نعمه، انت تبقى انسان كويس الناس تحبك. لكن الشيطان ما سكتش، الشيطان سكت على يوسف؟ ها سكت؟ بدأت مرات سيده امرأة فوتيفار يحلى يوسف في عينيها. يوسف بقى بالنسبة لها مشتهى قلبها، عايز تعمل معاه الخطية، عايز تقعد معاه في الخطية بأي طريقة. ويوسف عمال يكبر قدام عينيها. يوسف خدم في بيت فوتيفار 11 سنة، يعني كان عنده لحد ما اتسجن 28 سنة. بدأ يكبر يوسف قدام عينيها يحلو، هي بدأت تحط شبكة صيد ابنها تصطاد يوسف في الخطية. في يوم من الأيام تمشي جنبيه تحاول توقع رداءها، تحاول تغريب أي منظر بأي صورة بأي كلام بأي طريقة، يوسف يمسك نفسه، يا رب نجيني، يا رب احميني، يغمض عينيه عن الخطيه، يحاول يقفل ودانه عن كلام الخطيه، يقفل كل مشاعره وتفكيره عن الخطيه. ساعات احنا نفسنا ما نقدرش نعمل كده، نقول لنفسنا اعذار، ما انا انسان ضعيف، ما انا لازم اقع. هو ده يوسف ده كان انسان قديس وربنا سنده. طب ما انت ربنا سندك، مين قال ربنا مش سندك؟ لكن احنا ساعات نستسهل الخطيه. المشكله اديني وقعت، اديني غلط، اديني افكاري اتلوثت بالخطيه، عينيا بصت نظره مش كويسه، وداني سمعت كلام مش كويس. اقول له يا رب ما انت عارف بقى كلنا بنعمل كده، واصحابي بيعملوا كده، واحنا شباب والدنيا ماشيه عاديه. يوسف قال له لا. يوسف كان عنده 17 18 قول 20 سنه شاب. قال له لا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ قال لها ازاي اعمل المصيبه دي؟ ده انا هبوظ نفسي، هبوظ جسدي. ما كانش لسه عنده الايه اللي بتقول من يفسد هيكل، من يفسد جسده، من يفسد هيكل الله فيفسده الله ايضا. ما كانش يعرف الايه دي، ما كانش يعرف لسه الايه دي. بس هو قال ايه؟ ابقى عفيف، ابقى انسان عناية كويسه، اذاني كويسه، عقلي ما يجيبش ولا تخيلات افكار وحشه، قفل كل المداخل بتاعت افكاره. ساعات احنا ما نقدرش نقول الخطيه لا، او ساعات نستسهل الخطيه، او ساعات نستلذ بالخطيه. انا مبسوط في الخطيه، وبعد ما اقع في الخطيه يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما رحت المكان ده، يا ريتني ما شفت المنظر ده، يا ريت ما فتحت الكمبيوتر، ما فتحت الانترنت، ما فتحت التلفزيون، واندم وابدا ابكت نفسي، ابقى ندمان. ليه انا عملت كده؟ يوسف لا، طلع ناصح، طلع جدع. انا مش هعمل الخطيه دي، هتسجنيني سجنيني، هتتبلي عليا تبلي عليا، ممكن يقطعوا رقبتي يقطعوا رقبتي، ايه المشكله؟ بس مش هعمل الخطيه دي معاك، انا هقف هقول لك لا. هي التانية بالعكس اتبلت عليه، صرخت وصوتت، ده يوسف جه يتهجم عليا عشان يغلط معايا وانا قلت له لا، واول ما قلت له لا مسك هدومي وقطعها ومشي وسبر ده ومشي وجري. يوسف ما عملش كده، ولما جه جوزها حكت له نفس القصه، خدوا فوتيفار ورماه في السجن. تخيلوا مشاعر يوسف، يا رب طب انا عشان كويس وما عملتش بخطيه يبقى انا جزاء تترمي في السجن. يوسف بدا يجي له احباط، ياس، طب انا عملت ايه غلط؟ اخواتي باعوني ما اتكلمتش، امراض سيدي اتبلت عليا ما اتكلمتش، كل المصايب بتيجي فوق راسي ما اتكلمتش، طب انا ايه الغلط اللي عملته؟ انا ايه الحاجه الغلط اللي عملتها؟ انا قلت الخطيه لا، ما قلتلهاش اه اروح واعمل خطيه، ده انا وقفت في مكاني وما رضيتش اعمل خطيه، مع انه كان سهل جدا جدا جدا يوسف يقع في الخطيه، سهل جدا ومحدش كان هيعرف. لكن هو قال لا. طب يوسف يعمل ايه؟ يا رب طب انا ذنبي ايه؟ يوسف بدا يدخله ياس، يدخله مشاعر احباط، طب اعمل ايه يا رب؟ طب انا ذنبي ايه؟ هو انا ذنبي ان انا قلت الحقيقه؟ انا ذنبي ان انا ما كدبتش في الموقف ده؟ انا ذنبي ان انا طلبوا مني اقول شهاده صدق وقلتها فعلا؟ ده ذنبي؟ ساعات كتير واحد اتحط في موقف يقول لي يا فلان مثلا ايه اللي حصل، يقول بكل امانه ممكن الدنيا تخرب على دماغه هو، طب وانا ذنبي قلت الحقيقه؟ مثلا واحد يبدا يمسك نفسه على الخطيه ويجي حد يتبلى عليه ان هو عمل كذا او غش او سرق او كذب، انا ما عملتش كده، طب ليه يا رب؟ الواحد يبقى مستغرب من ربنا، طب ليه يا رب؟ طب انا ذنبي ايه وانا عملت ايه غلط؟ بس ربنا كان بيدرب يوسف، بيقول له استنى انا عايز ادربك، انت نزلت مصر عشان تبقى الراجل التاني في المملكه، انت ما نزلتش مصر عشان اخواتك باعوك والكلام ده، انا حاطط اسباب عشان تبقى انت رئيس وزراء مصر. اه هتضر، هتتسجن، هتتهم اتهامات شنيعه، هيعاملوك معامله قاسيه، بس انا عايزك تثبت انا سندك. لدرجه ان يوسف لما اتسجن ربنا خلى رئيس السجن نفسه يخلي يوسف هو المتولي عن السجناء فياكلهم وشربهم وفي كل حاجه، ربنا اعطاه نعمه في رئيس السجن، في عينين رئيس السجن، قال له انت وكل الناس دي، انت افتح الناس دي السجون وطلعها، شربهم براحتك زي ما انت عايز اعمل معاهم. يوسف بدا يحس بسنده، قال يا رب فعلا، اي نعم انا وقفت قدام الخطيه بس انت سندتني. كمان يوسف بدا يتعرف على ناس في السجن ويحبوه وفي محبه، وانتوا عارفين حلم الخباز والساقي، عارفينه؟ الخباز زي ما عارفين ان هو حلم ان هو بعد سبعة ايام راح قدم سوري بعد 3 ايام انا اسف قدم عيش للملك في 7 سلال وراح قدم له عيش والطيور جت اكلت منه. برضه نفس القصه للساقي ده كان بيسال الملك عصير عنب قدم له بعد 3 ايام عصير والملك شربه. ففسر الحلم للخباز وقال له انت بعد 3 ايام الملك هيقطع رقبتك ويعلقك على خشبه. بالنسبه للساقي قال له الملك هيرجعك لمكانتك بكرامه احسن. بعد ما فصلهم الحلمين وفعلا اتطبقوا فعلا رجع السائل مكانه والخباز اتقتل. الاغرب ان هو كان يوسف قايل للسائل ما تنسانيش لما تقف قدام الملك وتقول له ان انا دخلت السجن زور، دخلته بشهاده زور. قال له مش هنساك. تخيلوا السائل نسي يوسف كم سنه؟ سنتين ويوسف كل ده في حالته. طب يا رب طب اعمل ايه؟ خلاص طب اعمل ايه تاني؟ كل شويه بتنساني، كل شويه بتطول اناتك عليا. طب انا تعبت، انا بدا الياس يدخلني بالظبط زي ما واحد يقع في الخطيه، يقع كل شويه يقع بيزهق من نفسه. يقول له يا رب طب انا اعمل ايه تاني؟ خلاص انا اتخنقت من نفسي. بعيد عنكم في ناس بره مصر ممكن يؤدي سبب الخطيه المستمره ليهم انتحار، ينتحر. انا تعبت من نفسي، زهقت. لكن ساعات الواحد يبص على ايه؟ لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم. ايه المشكله لما اغلط اقوم تاني؟ ما كلنا ضعاف، بس الشاطر اللي يقف بدري مش اللي يتمرمغ في الطين، يتمرمغ في الخطيه. بالظبط كانك بتلبس حد لبس جميل جدا جدا جدا، يطلع يجيب تراب ويحط عليه، يجيب طينه ويحطها عليه، خلاص ماشي وقعت اتزحلقت في الطين، هسيب نفسي لسه في الوحل؟ لا اقوم اخد دش، اغير هدومي، البس لبس جديد. ساعات احنا بقى ننام نقع، الخطيه عجباني، في حاجات فيها عجباني، ببقى مبسوط ببقى فرحان، بس بعد كده بندم، بحس ان انا بقول يا ريت ما عملتش كده، يا ريت ما شفتش كده، يا ريت ما سمعتش كده، وابدا بحس بانهيار داخلي، ياس، خنقه، ضيقه. لكن يوسف بالرغم ان هو كان في ضيقه وياس ربنا سنده. في مقولة بتقول قول أباء يعني جيد ألا تخطئ وإن أخطأت فجيد ألا تؤخر التوبة وإن تبت فجيد ألا تعود الخطية مرة أخرى. يعني كويس مش وحش إن أنت تغلط، اغلط بس ما تأخرش التوبة، وإن تبت ما ترجعش تاني للخطية. يوسف قاوم الزنا، يوسف قاوم اليأس، يوسف قاوم الإحباط، يوسف ربنا عطاله نعمة في كل اللي اشتغل معهم في بيت فوتيفار في رئيس السجن، وهنشوف النعمة التانية. بعد كده السائي لما حصل حلم فرعون اللي هو 7 بقرات والسبع سنين والسبع سنابل والسبع سنين، فسائي افتكر فرعون سوري السائي افتكر يوسف، فجاب يوسف قال له يا مولاي انا في واحد في السجن فسر لي الحلم والانسان ده كان معايا وزي ما قال لي حصل بالظبط. قال لهم هاتوهم السجن. يوسف لما وقف قدام فرعون كان عنده 30 سنة، وكتاب مقدس بيقول، أنا أقول لكم الآية بالظبط، اسمعوا اسمعوا دي، فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. تخيلوا واحد عنده 30 سنة وداخل على رئيس الجمهورية ومرمي في السجن، هدومه مش نظيفة، دقنه طولت، شكله مش كويس، يبقى عامل ازاي؟ بس يوسف داخل ومسنود على ايه؟ مسنود على ايه؟ ايه؟ على نعمة ربنا. مسنود على ايه؟ لولا نعمة ربنا يوسف ما كانش دخل. حتى يوسف بيقول للملك ايه ابن فرعون ايه؟ فاجاب يوسف فرعون ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون. لما فرعون بيسأله بيقول له حلمت حلم وليس من يفسره، وان سمعت عنك قولا انك تسمع احلاما لتفسرها. فاجاب يوسف فرعون ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون. يعني مش أنا اللي هفسر، مش أنا من ذاتي اللي هقول لك تفسير الحلم إيه، فرعون ربنا هو اللي هجيبك، ربنا هو اللي هيقول لك هنعمل كذا، الحلم ماشي كذا. وفعلا يوسف فسر الحلم واصبح الرجل الثاني في المملكه، يعني زي رئيس وزراء مصر، كان ليه الكلمه الاولى والاخيره. فلان ياخد قد كده من القمح، فلان ياخد قد كده، نحوش قد كده. ربنا عطى حكمه ليوسف فوق الروعه، لدرجه ان كان المفروض يخزنه كل سنه خمس المحصول. الموضوع زاد جدا لحد ما قدروش يعدوا، ما قدروش يعدوا. ربنا عطى بركه كبيره جدا جدا جدا في خمس المحصول ده. لو بصينا بصه نظره عامه كده على قصه يوسف، ابوه انتهره في الحلم، اخواته باعوه، اترمى في السجن بحاجه ما عملهاش، اتنسى سنتين وقف قدام فرعون وعنده 30 سنه. ساعات انا برضو انسى ربنا، انا لا انسى ربنا، وقع في الخطيه، انا عكست القصه خالص، واصحابي يشجعوني على الخطيه، والاماكن اللي انا بروحها تشجعني على الخطيه، وما لقيش حد يقعد يقول لي صلي صوم، اوقف الودان عن الكنيسه. انا عكس يوسف، بس انا عايز ابقى زي يوسف. عايز مره كده الخطيه لما تجيني تخبط على بابي اقول ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ طب انا ازاي اقول كده؟ ما انا لازم عندي مقاومات، عندي زي بيقولوا مناعه، اصد الهجوم بتاع الميكروب ده، اصد هجوم الخطيه دي، اصد هجوم العاده المش كويسه دي. لازم احصن نفسي، احصن ده واحصن ده، ودول احصنهم. طب حصنهم ازاي؟ حد يقدر يقول لي احصن التحصين ده احطه ازاي؟ او ازاي نحط دفاع، خط دفاع يحصلني عن خطية؟ مش اول ما الاقي خطية يا الله انا مبسوط قوي، ازاي حصن نفسي؟ ردوا علي. ها، الايمان بربنا، ايه كمان؟ التحصينات او المناعة. ها بشوي بالظبط، اقفل ابواب الخطية، اقفل الباب ده. حتى المثل يقول لك ايه؟ الباب اللي جالك منه الريح سد واستريح. لا ما تفتحوش، سد واستريح. قول اسمع، لا تاني مش سامعا بالظبط. ما سيبش دماغي فاضيه للشيطان يلعب بيها، ما خليش عنده وقت فراغ يخليني اجري انا للخطيه، مش هي اللي تجيني. القديس أغسطينوس في اعترافاته كان يعني في الخطيه في ايام كتير جدا، يعني لدرجه ان بعد ما عرف ربنا ودخل، يعني مش دخل الايمان، هو كان مسيحي اوريدي، لما ربنا نور قلبه بالايمان، جات واحده من اللي كان بيخطئ معاهم في خطيه الزنا وخبطت على بابه، فبتقول له افتح يا أغسطينوس. قال لها أغسطينوس الذي انت تعرفيه قد مات، هو ذا الله الذي يكلمك الساكن في أغسطينوس. يعني أغسطينوس اللي انت كان بيعمل معاك خطيه الزنا مات، ربنا اللي جوه أغسطينوس دلوقتي هو اللي بيتكلم. يعني يوم ما الخطيه تجيني قدام عينيا اقفل عينيا، يوم ما تجيني على وداني اسد وداني، يوم ما تيجي في تفكيري افكر في القديسين اللي بيضحوا بجسدهم عشان ما يعوشوا الخطيه زي يوسف، افكر في قديسه زي في قديس زي مثلا مرجرجس، جابوا له واحده لحد الزنزانه بتاعته عشان يغلط غيرها، افكر زي مريمينا، زي مرجرجس، زي بوسفين، زي الشهيدات، في كتير. ده حتى يقول لك ازاي، اذكر سير الشهداء لكي تاكلك غيرتهم المقدسه. يعني انت اقعد فكر الشهداء ماتوا ازاي، و يعني عاشوا ازاي بطهاره، ازاي قفلوا عينيهم، ازاي قفلوا ودنهم عن خطيه، ازاي قفلوا تفكيرهم، ازاي شبعوا بالمسيح. واهم حاجه بتخلي حصن قوي جدا صدقوني التناول والاعتراف. بجد انا هغلط بس هجري اعترف، هغلط هجري اتناول، هسد كل ده. وكتاب مقدس بيقول ايه؟ اسم الرب برج حصين، يركض اليه الصديق ويتمنى. يعني يوم بحس ان انا هقع في خطيه هجري على ربنا امسك فيه، اتحمي فيه، أقف وراه كده أقول له أنت تحميني من الخطية، أنت تقدس فكر من الخطية، أنت تحميني وتحمي نظراتي وتحمي تفكيري، وتبقى أنت مسؤول عن عفتي. يا ريت، وأنا أقولكم طبعا نحمي نفسنا من الخطية، نقفل أبواب الخطية، نحافظ على عفتنا وطهارتنا. حد عنده أي سؤال؟ أنا خلصت. حد عنده أي سؤال؟ بين الموضوع كان تقيل شوي. ماشي، شكرا. هو الموضوع خلص، بس كلمة واحدة هتتقال. أي هدي؟ كلمة واحدة هتتقال. كلمة دي مذكورة في الإنجيل كتير قوي. حد عارف تقول إيه؟ أي هدي؟ عارف تقول إيه؟ من له أذنان للسمع فليسمع. من له أذنان للسمع فليسمع. يعني احنا قلنا موضوع صمويل قال موضوع رائع، وكل مرة في حد بيقول موضوع جميل جدا، لأن مش هو اللي بيقول، ده ربنا اللي بيوصل الرسالة. بعد كل موضوع هنقول من له أذنان للسمع يسمع. مين فيكم بيسمع؟ ومين فيكم بيعمل بالرسالة اللي ربنا بيوصلها له ولا يحاسبه عليها؟